بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة فصلت. ذكر المؤلف في هذا البيت الحديث المدرج، والمدرج لغة من الإدراج، وهو إدخال الشيء بينهما، إدخال الشيء بينهما لغة، أدرج إدراجا أي أدخل بينهما. وأما في الاصطلاح فهو الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لحديث، هكذا بعضهم يعبر، وبعضهم يأتي في تعريفات أخرى أيضا، وهو ما زيد في الحديث ما ليس منه، ما زيد في الحديث ما ليس منه، وقد يقع في الإسناد والمتن، وقد يقع في الإسناد والمتن. طيب، أنواع الإدراج. أنواع الإدراج نوعان: نوع في الإسناد ونوع في المتن، نوع في الإسناد ونوع في المتن. أما الإسناد، إدراج الإسناد له صور: الصورة الأولى أن يروي الحديث راو مرسلا ويرويه غيره موصولا، أي بزيادة الصحابي، أي أدرج صحابي، فيرجح الحفاظ الإرسال، أي معنى ذلك أن الذي ذكر فيه الصحابي يعتبر من الإدراج. ثانيا، الصورة الثانية بين الوقف والرفع، بين الوقف والرفع، أي يذكره إلى الصحابي وقفا ثم يذكره غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعا، إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعا، فيرجح الحفاظ الموقوف، فيرجح الحفاظ الموقوف. فهذا دليل على أن المرفوع فيه إدراج، فيه إدراج أي أن أدرجه أي زاد لفظا وهو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الإدراج زيادة الراوي، زيادة الراوي، فهناك من يروي في حديث بزيادة راوي والآخر يرويه بإسقاط هذا الراوي. طيب، هل هذا الإدراج أيضا يؤثر أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. إن كانت ساقة ثقة وقد تأثر سمع هذا من ذاك فمقبول، وأما إن كان ضعيفا فهذا يضر. مثال: أنا أحدث عن الأخ وهو يحدث عن فلان، فأرويه عن نصر عن محمد، وأرويه في رواية أخرى عن محمد دون نصر، أسقطت نصرا، أسقطت نصرا في هذا، ينظر في حاله هل هذا الساقط كان ثقة أم ضعيفا؟ إن كان ضعيفا هذا يضر بالحديث، وإن كان صحيحا لا يضر، لا يضر هذا الإدراج بزيادة، فقد يكون يقال أنني سمعته من الوجهين، سمعته بواسطة وسمعته مباشرة، سمعته بواسطة أو سمعته مباشرة، وهذا قليل، وهذا قليل في حكم الإدراج. نأتي إلى إدراج المتن، وهو الأكثر، إدراج المتن وهو الأكثر، أن يكون كلام غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الرواة أو من بعض الصحابة، إما تفسيرا وإما عارضا وإما تبيينا، وهذا الإدراج يكون إما في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر المتن، وهو كثير، آخر المتن وهو كثير، في أول المتن قليل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا هذه اللفظة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذن مدرجة، وحكم عليها جماعة من الحفاظ بالإدراج، أي أنها من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يكون في وسطه زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر. قالوا زيادة المسلم مدرجة وهي في أثناء المتن، وآخر المتن أكثر، آخر المتن أكثر. قال فمن أراد أن يصيله الرتع فليفعل. قالوا هذا من قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، أو قال من قوم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. قالوا هذا من قول أبي هريرة. وأيضا فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. قالوا هذا مدرج من كلام الزهري، وإلا أنهم قرأوا الفاتحة ثم قال فانتهى الناس عن القراءة. قالوا هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث. قال الزهري أي يتعبد. فأضيفت في هذا الحديث وظن بعض الرواة أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكح ابنته، أو أخته على أن ينكحه أخته. هذه اللفظة أن ينكح الرجل ابنته مدرجة من كلام نافع، لكن ما حكم هذا الإدراج؟ الإدراج يجوز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حرام إن تعمد ذلك، وأما إن لم يقصد ذلك كأن يفسر لفظة فلا حرج من ذلك، كما فعل نافع حينما قال الشغار أن ينكح الرجل ابنته بابنته على أن ينكح بابنت فلان، أو أخته على أن ينكح بأخته. فهذا تفسير. وأيضا في بيان تقول الزهري أيضا أي التحنث أي التعبد، التحنث أي التعبد، واضح الآن. أو يكون من غير قصد كما جاء في حديث، الآن ما استحضر من الراوي، كان يحدث تلاميذه فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فنظر إلى راوي من الرواه فرآه وضيء الوجه، قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن التلاميذ أنه يحدثهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فكتبوا، فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل كان ماذا؟ ووجهه وضيئا أو نور الله وجهه. قالوا هذا كلام صدر منه بغير قصد حينما رأى راوي من الرواة فتعجب من وضاءة وجهه، فقال من كثر صلاته بالليل يعني ماذا جعل الله وجهه نورا أو ما أشبه ذلك. فالرواة كانوا يكتبون. فقد يقع الإدراك بغير قصد بسبب الرواة، يعني مثلا تحدث بحديث وتقول يعني هذا الحديث كذا وكذا، فيكتب يعني هذا الحديث كذا وكذا، فيظن الظان أن هذا يعني الحديث كذا وكذا أو بمعنى كذا وكذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وقع الإدراج في الأحاديث دائما في آخرها، والسبب في ذلك ما ذكرت لكم، إما أراد أن يفسر أو يعلم أو عن غير قصد حكم المدرجات في الحديث أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتج بها، يذكرها بعض العلماء من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، فإذا قيل لك هذه لفظة مدرجة فأيضا ليست مقبولة. وأيضا أذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر والرفغين والأنثيين. الرفغان والأنثيين هذان اللفظان لا يصحان، إنما مجرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح جماعة من الحفاظ أنه مجرد وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه من كلام الزهري وقيل غير ذلك. والرفغان يا أخوة المفاصل التي تكون بين العانة، هذا يسمى رفغ. والأنثيين أي الخصية، الأنثيين أي الخصية. فإذا مس الإنسان رفغيه أو أنثيه لا ينتقض وضوءه، فالحديث الذي جاء فيه من مس ذكره او فرجه ورفغيه وانثييه فعليه الوضوء لا يصح في هذا اللفظ، انما الذي صح هو امر النبي عليه الصلاه والسلام للوضوء من مس الذكر، وهذا الامر استحبابي كما تقدم معنا في شرحنا العمده. فهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. واضح الان هذا ما يقع في ابراهيم، اي يزيد كلام ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فاما يقع في الاسناد واما يقع في المتن، واكثر ما يقع في المتن واكثر ما يقع في المتن في اخره. وقد الف الخطيب البغدادي كتابا لذلك وصل النقل فيما نقل او فيما زيد في النقل الادراج، يعني نعم فيما نقل او زيد في الادراج، كتاب طيب جدا يذكر فيه الامثله على الاحاديث المدرجه، يذكر فيه الامثله على الاحاديث المدرجه. واضح؟ طيب المجلد اللي بعده، وما رواه كل قرين عن اخه مدبج تعرفه وانتخه، تعرفه حقا وانتخه، في بعض النسخ وانتخه بضم النون. انتم ماذا عندكم من فتح ون النون وانتخه والنون ساكنة، ما عندكم الذي عنده بالضم يصوبها بالفتح، الصواب انها بالفتح في بعض النسخ بالضم بضمها. طيب هذا الحديث او هذا النوع الذي ذكره المؤلف نوع لا يختص بالتصحيح والتضعيف، انما هي روايه الاقران، وما رواه قرين عن اخه اي اخيه مساو فيه، ليس معناه اخوه من نسبه او في الاسلام، لكن اخوه اي المقصود به اي المساوي، هذا الذي يسمى بروايه الاقران، روايه الاقران. مدبج اي يعني لذلك نصر درس عندي وانا درست علمه، هذا معنى فاخذ مني علوما فاخذت منه علوما، هذا يسمى في علم الحديث بالمدبج، يسمى في المدبج، فيقال فلان مدبج اي هذا درس عنده حج وهذا اخذ منه ايضا فل، لا خصوصيه له في التضعيف والتصحيح، انما ذكر بعض العلماء فائده، قال حتى لا يرتبك بعض المحققين او الحفاظ لان هذا فيه قلب للاسناد، فيه قلب للاسناد، اذا روى مثلا الزهري عن مالك او مالك عن الزهري، معروف ان مالك عن الزهري، فاذا راى الزهري عن مالك لا يقول هذا قلب في الاسناد، فينظر هل الزهري اخذ عن مالك؟ ان كان نعم اذا نتوقف، لا لا لا نضعف، نقول هذا حديث مدبج دبج، اي هذا اخذ عن هذا وهذا اخذ عن هذا، فكثير ما ترى مالك عن الزهري او الزهري عن مالك يسمى بالحديث المدبج. فائدته هو انك تعرف ان الحديث هذا ليس بمقلوب، ليس بمقلوب، انما روي هكذا روي هكذا. وايضا من روايه الاكابر على صغر الابناء عن الاباء، فقد يكون الابن درس عن ابيه ثم اذا كبر الولد درس الاب عند من؟ عند ابنه، عند ابنه، فهذا يساعدك في معرفه ان الاسناد صحيح لا غبار عليه، فلا علاقه له في الصحه والضعف. نكتفي الى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.